والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم بيع الخبائث. الحديث الخامس والستون. الحديث الخامس والستون بعد المئتين. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم الخبائث، أي أن كل خبيث محرم، لأن الله جل وعلا وصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، بقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو صلى الله عليه وسلم موصوف من ربه تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وكل خبيث ضار، فهو ما حرم إلا لضرره. والإسلام يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، كل ما يضر في البدن أو في الدين أو في المال أو في العقل فإنه محرم، لأن الضرر واجب اجتنابه إلى العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وموفق من ربه تبارك وتعالى بأنه يرسم الخطة للأمة في كلمات قليلة لكنها شاملة لمعان واسعة. أتى صلى الله عليه وسلم من المحرمات بنوع من كل جنس ليقاس عليه غيره، ما عدد صلى الله عليه وسلم قال الخمر وكذا وكذا مما وجد مما يضر بالعقل، مثل اليوم مثلا المخدرات والحشيش والدخان وغيرها مما يستعمل الناس يضرهم في عقولهم وأبدانهم. حرم الخمر فيقاس على الخمر كل ما شابهها في ضرره بالعقل، فالحشيش والمخدرات تضر بالعقل وتفتك بالجسم أشد من الخمر، فهي من باب أولى بالتحريم. الدخان يضر بالبدن ويضر بالعقل إذا تركه المرء فترة ثم استعمله عرف بالنقل الصحيح عن الثقات بأن من يستعمله بعد تركه لفترة يكون عنده اختلال في عقله ويكون عنده هذيان وكلام فارغ يؤثر عليه هذا الشيء، وإذا ابتلي به وفقده تضرر في عقله وما استطاع أن يكون عنده التفكير الكامل والتمييز بين الأمور. ولهذا ينصح بتركه ومحاولة الابتعاد عنه تدريجيا بوسائل نافعة يعينه الله جل وعلا على تركه إذا استعان بالله وصدق في نيته مع الله. والميتة، الميتة هي التي ماتت حتف أنفها بدون زكاة أو ذكيت زكاة غير شرعية، كما كالتي تذبح مثلا بمغناطيس الكهربائي أو بالغمس في الماء الحار أو بالخنق أو بنحو ذلك من الأمور التي غير شرعية، فيحتبس الدم الفاسد في الجسم فينتشر في اللحم فيضر الآكل، لأن من حكمة الله جل وعلا في الزكاة أن الدم الفاسد في الجسم يخرج، هذا الدم المسفوح. ولهذا الدم في الذبيحة دمان، دم الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس وحرام ومضر، بخلاف الدم الذي في اللحم مشارك في لحم الفخذ ولحم الكبد وغير ذلك هذا غير مضر وهذا طاهر ولو أنه أحمر، يعني يوضع اللحم في القدر فينقلب ماء القدر أحمر من كثرة الدم في، هذا حلال وطاهر ولا يلزم غسل اللحم عن الدم الذي فيه، لأن الدم المشارك له هذا دم طاهر وغير مضر. فلذا أمر الله جل وعلا بالزكاة ليخرج هذا الدم الفاسد الذي يضر. والميتة والخنزير، الخنزير خبيث من الحيوانات يأكل القاذورات، ففي ثنايا لحمه وجسمه فساد من سوء ما يأكل، وحتى لو أعطي من الطيبات فيه الخبث والضرر. أولا ضرر في البدن من أثر من لحمه، ثانيا يكسب طبع من يأكله البلادة وذهاب الغيرة وعدم المبالاة. ولهذا ثبت لدى العقلاء بأن كل ذكر إناث يغار على إناثه من الحيوانات، الجمل لو دخل عليه جمل يريد إناثه طرده، الحمار وهو من المحرمات، التيس وهكذا، الديك تغار على إناثه، بخلاف الخنزير. فالخنزير عرف عنه البلادة وعدم المبالاة، تكون أنثاه معه فيأتيها ذكر آخر فلا يبالي، يراه ينزو عليها ولا يبالي بهذا، فلذا يكسب من يأكله هذه الصفة الذميمة عدم الغيرة. ولهذا في دول الغرب ودول الكفر الذين يأكلون الخنزير يشجع ابنته على اتخاذ الأصدقاء، وكذا زوجته لو اتخذت أصدقاء ما يبالي، ما عنده غيرة على محارمه بسبب أكله من هذا اللحم الخبيث الذي هو لحم الخنزير. ومع الأسف الشديد هو أغلى أنواع اللحوم عندهم لحم الخنزير، وهو أخبث اللحوم، وخبثه أشد من خبث لحم الحمار، إن لحم الحمار محرم، لحم الخنزير زيادة على تحريمه فيه ضرر من ناحية الغيرة والرجولة لدى الذكر، ما يبالي بفساد إناثه. فنهي عنه لما اشتمل عليه من الضرر الذي يكسبه، ضرر بدني وضرر من حيث الخلق والغيرة. والأصنام، الأصنام التماثيل التي تجعل تعبد من دون الله جل وعلا، لأن هذه فيها ضرر على الأديان، فإذا عظمت الأصنام ففي تعظيمها تعظيم للشرك ونشر له. فلذا منع صلى الله عليه وسلم من بيعها وتداولها حتى لو أخذت للزينة، لأنها لا زينة فيها، ويلحق بها كل ما فيه ضرر على الدين، والخنزير كل ما فيه ضرر على البدن، والميتة كل ما فيه ضرر على البدن، والخمر كل ما فيه ضرر على العقل. فمنع صلى الله عليه وسلم من هذه المحرمات لأن الشريعة الإسلامية تأمر بكل خير وتنهى عن كل شر، ترغب بما فيه مصالح وتنهى عما فيه مضار. قد يكون الشيء فيه ضرر وفيه مصلحة فينظر، فإن كانت مصالحه أكثر فيتفادى ضرره ويتساهل فيه، وإن كانت وضرره أكثر فيلحق بالمحرمات، لأنه كما يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان هناك مفسدة وهذه المفسدة فيها شيء من المصلحة، فنقول لا، نترك المصلحة هذه من أجل ما فيه من الضرر. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم هذا: أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة فيها مصلحة، وذكروا شيئا من مصالحها، فإنها يطلى بها السفن، لأن السفن خشب السفينة إذا طلي بمادة دهنية قوية حفظ فساد الخشب من الماء وإفساده إياه، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، الجلود التي تراد لدباغة أو لشيء لحفظ المواد ونحوها يدهنونها بدهن حتى يكون فيها قوة ومناعة وصبر وتحمل على الماء. ويستصبح بها الناس يعني تتخذ سرج، لأنه كانت الشحوم تتخذ في أواني صغيرة ويوقد فيها فتيلة سرج تكون بمثابة السراج. ومر علينا أوقاف مثلا على مساجد يقول يشترى الودك الذي هو الدهن، ولو أنه ولو بيع 5 أصواع بالريال، لأنه كان في الأول مثلا الصاع يؤخذ به الريال يؤخذ به 20 صاع وأكثر من هذا، فقالوا ولو وصل إلى 5 أصواع بالريال يشترى ليكون سراج للمسجد. ويوقفون أشياء يقول هذه وقف على سراج المسجد وهذه وقف على حصو المسجد يعني بئر المسجد وهذه وقف على ماء المسجد وهكذا. فالودك والدهن يتخذ وقود للسراج. فقالوا يستصبح بها الناس يعني تتخذ سراج للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني هذه الأشياء التي ذكرتم غير مبررة للبيع، هو حرام. هو حرام إيش؟ ثمنها وبيعها. وأما أن تتخذ يتخذها صاحبها فلا بأس، لا بأس أن يدهن بها المرء سفينته أو يعطيه لمن يدهن به السفينة، ما في حرج. مثل السرجين النجس، السرجين النجس إذا استعمله صاحبه في زراعة ونحوها وخاصة إذا كانت زراعة غير مثمرة فلا بأس بهذا، لكن يبيعه لا يحرم. فكذلك شحوم الميتة إذا استعملها المرء لدهان ألواح أو لطلاء السفن أو دهان الجلود أو استعملها للسراج قال العلماء في غير مسجد، لأن الشحم النجس وإذا سرج فيه صار له دخان، ودخان هذا متفتت وناشئ النجاسة، فيكون غير صحيح أنه يوقد في المسجد، لكن يوقد في غير المسجد لا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يحل هذا بيعها، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك لتحذير الناس من مشابهة اليهود، وأن سؤالهم هذا والتماس تحليلها قد يكون فيه خوف أن يشابه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، ليحذر الأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس بلعان، ولكنه يلعن من يستحق اللعن ليحذر أمته من أن تسلك مسلكهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو يلعنهم صلى الله عليه وسلم وهم يستحقون اللعن ليحذر الأمة من أن تسلك مسلكهم. فقال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها يعني حرم الشحوم عليهم، لما حرم الشحوم عليهم ما أكلوها لأنها محرمة، لكنهم تحيلوا على تفادي هذا الحرام، والحيل من صفة وسيمة اليهود عليهم لعنة الله، يتحيلون ما يأتون إلى الحرام مجابهة، وإنما من طريق الحيل. والتحيل على تحليل الحرام أشد إثما من إتيان الحرام علنا، لأن من يأتي الحرام علنا يوشك أن يؤنبه ضميره ويلومه زيد ويلومه عمرو وينصحه هذا، فحري أن يستحي ويرعوي ويتوب إلى الله جل وعلا. لكن المصيبة ممن يتحيل على الحرام يوري نفسه كأنه في حلال، ويموه على الآخرين بأنه بعيد عن الحرام وأنه يتحاشى الحرام، وهو فعله أشد ممن يأتي الحرام عيانا. ولهذا كان ضرر المنافق على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي والنصراني تعرف أنه كافر فتجتنبه، فلا تقبل منه شيء يتعلق بالدين لأنك تعرف أنه عدو. لكن المنافق يأتيك باسم الإسلام وأنه مسلم وأنه ينصح لك ويغشك من حيث لا تشعر. كذلك المتحيل يوري للناس أنه يبتعد عن الحرام ولا يريد الحرام، مثل ما تحيلوا على الصيد يوم السبت لما حرم الله جل وعلا عليهم الصيد يوم السبت، صيد السمك امتحانا لهم، أتاهم من أتاهم فقال لا تصيدوا يوم السبت، يوم السبت الصيد حرام، ضعوا الشراك يوم الجمعة، يوم الجمعة مباح لكم الصيد، ضعوا الشراك واتركوها يوم السبت وخذوها يوم الأحد تجدوها ملأة. فهم يورى لهم أنهم ما صادوا يوم السبت لأنهم ما أرسلوا وما وضعوا الشراك يوم السبت والشبابيك، وإنما وضعوها يوم الجمعة ثم سحبوها من البحر يوم الأحد فكانت ملأة بالسمك، لأن الله جل وعلا ابتلاهم بأن جعل الصيد يتكاثر عندهم يوم السبت لأنه يأمن على نفسه ويهرب عنهم سائر أيام الأسبوع. فتحيلوا على الصيد من هذا الطريق. وكذلك هنا لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه بمعنى أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قالوا ما أكلنا الشحم المحرم ما أكلناه، وإنما باعوه وأخذوا ثمنه وشروا به ما يأكلون غيره. فهذا تحيل على الحرام. والمتحيل في المعاملات أو في المشروبات المحرمة فيه شبه من اليهود، بعض الناس يتحيل على الربا حيلة، ويتحيل على بعض المحرمات فيلوي طريقته فيها ليستحلها فيما يظهر له أنها تكون حلال. والتحيل كما ورد عن بعض العلماء أنه قال أشد من مجابهة الحرام وإتيانه علانية. الميتة تشتمل على لحم وشحم مثلا، وعلى جلود، وعلى شعور وأوبار وصوف. هذا اللحم والشحم حرام، الأصواف والأوبار والريش ونحوها هذه عبارة كأنها منفصلة عن الميت، هذه جمهور العلماء أجاز الاستفادة منها لأن ليس فيها حياة هذه ولا يؤثر عليها موت الحيوان. الجلود ليست كالأوبار والأصواف وليست كاللحم، فيطهرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء والقرف، يعني إذا دبغت، إذا دبغ الجلد طهر. ويرى بعض العلماء أنه يطهر طهارة كاملة جلد الميتة إذا دبغ، ويرى بعضهم أنه طهارته ليست بكاملة فلا يستعمل في المائعات وإنما يستعمل في الناشف مثل التمر الناشف ومثل البر والشعير الناشف مثلا، ولا يستعمل في المائعات كالماء والزيت والدهن ونحوها. اقرأ من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا تشريع عام في المآكل والمشارب والملابس والعادات وغير ذلك. كل شيء خبيث أو ضار فهو محرم قاعدة، حتى وإن لم يكن خبيث ما دام فيه ضرر فهو محرم، كالتراب مثلا، التراب طهور عندما يفقد الماء يتطهر به بالتيمم، لكنه لما كان ضار في البدن فهو محرم، ما يجوز للإنسان أن يأكل التراب. كذلك كل ما كان ضار كالديدان ونحوها والقاذورات فهي محرمة. نعم. وهذه قاعدة كبيرة تحافظ على كل طيب وتنفي كل خبيث، كما أنها متعمد معتمد لكل ما جر وطرأ ليقاس بمقياسها الصحيح. وهذا من كمال هذه الشريعة ومن عناصر البقاء والخلود فيها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قواعد عامة، كل ما جد يعني وجد فيما بعد ينظر في أصوله. النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد المحرمات كلها كل نوع، وإنما بين قواعد للأمة، من درج تحت هذه القاعدة فهو حرام، خبيث أو ضار، ضار في الدين أو ضار في المال أو ضار في العقل فإنه محرم. نعم. وتأمل الحديث الآتي تجد أن المحرمات فيه عددت إشارة إلى أنها نماذج لما يفسد الأديان والأبدان والعقول، فيراد بذكرها التنبيه على أنواعها وأشباهها، والله حكيم عليم. الغريب، الألفاظ الغريبة في هذا الحديث. نعم. عام الفتح هو فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان. وجابر رضي الله عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ومن المعلوم أن عام الفتح في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه في أوائل السنة الحادية عشر، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم. وذكر التاريخ فيه مصلحة ليعرف أن هذا التحريم ليس في مبدأ الإسلام، حتى يقول قائل ربما يكون هذا التحريم منسوخ. هذا عام الفتح، يعني في أواخر السنة الثامنة، وما بقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى السنة التاسعة والعاشرة، وتوفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادية عشرة. نعم. حرم بإعادة الضمير إلى الواحد، إذا قيل الفتح، مع أن الفتوح كثيرة في الإسلام، لكن إذا قيل عام الفتح فالمراد به فتح مكة. نعم. حرم بإعادة الفتح بإعادة الضمير إلى الواحد تأدبا مع الله تعالى عظمته، وتفرد بالإجلال. حرم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. قال حرم ولم يقل حرم ما جاء بالألف، ألف التثنية، وإنما الذي حرم هو الله جل وعلا، ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. نعم. الأصنام مفرده صنم، وهو الوثن المتخذ من الأحجار وغيرها على هيئة مخصوصة للعبادة. أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة، فهل يحل مع وجود هذه المنافع فيها؟ يستصبح بها الناس، أي يستضيئون به حتى يجعلونه في المصابيح، وهي السرج، هو حرام. الضمير يعود على البيع. البيع حرام، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع هذه الأشياء، ولا يبيع شحوم الميتة حتى وإن كان فيها شيء من المصلحة. نعم. قاتل الله اليهود، قال وعلا: يبارزهم بالمقاتلة، وإنما هو لعنهم وطردهم من رحمته تعالى. نعم. لما ارتكبوه من هذه الحيلة الباطلة، وفيه تنبيه على علة تحريم بيع هذه الأشياء. جملوه بفتح الجيم والميم المخففة، أي أذابوه، والجميل الشحم المذاب. المعنى الإجمالي: جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية بكل ما فيه صلاح للبشر، وحذرت من كل ما فيه مضرة تعود على العقول والأبدان والأديان، فأباحت الطيبات وهي أغلب ما خلق الله في الأرض لنا، وحرمت الخبائث. والغالب والكثير في مخلوقات الله جل وعلا هي الطيبات، وقد يخلق الله جل وعلا شيئا من الخبائث لحكمة يريدها تعالى، إما لامتحان العباد أو لغير ذلك. نعم. ومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث، فكل واحد منها يشار به إلى نوع من المضار. فالخمر، وهي كل ما أسكر وخامر العقل، هي أم الخبائث التي بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرمه الله بها. نعمة العقل نعمة عظيمة، يتميز بها المرء عن المجانين، يتميز بها عن البهائم، نعمة عظمى. قيل لبعض سادات العرب في الجاهلية قبل الإسلام: ألا تشرب الخمر؟ قال: لا يليق بمثلي أن يصبح سيد القوم ويمسي سفيههم. هذه خبل، أكون في الصباح وفي النهار آمر وأنهى وأطاع، ثم أكون في الليل مجنون فاقد العقل؟ لا، أحافظ على عقلي. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث، لما ما جاء هذا الاسم فقط لتمييزها، وإنما لما اشتملت عليه. ما من خبيثة من الخبائث ومحرم من المحرمات إلا وقد يوجد من يتعاطاه ويتحاشى عن غيره. قد يزني المرء لكن يتحاشى عن السرقة، قد يسرق ولا يزني، قد يكذب ولا ينم، لكن إذا تعاطى الخمر ما توقف عن شيء. إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل وسب ونم وهذا بما عنده، ما يتوقف عن شيء. قد يقع على أمه ويقع على بنته ويقتل زوجته، وقد يمسك بزوجته لمن يفعل بها الفاحشة لأنه مجنون، وأخس من الجنون لأن هذا جنون جلبه هو لنفسه. قد يحضر السكين، ووجد هذا كثير في المحاكم، يقتل زوجته، يأتي سكران ويقتل زوجته، يقتل بنته، يقتل أولاده الصغار واحد واحد، لأنه لا عقل له. فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، يعني صاحبها ما يتحاشى عن خبيثة من الخبائث أبدا، ما يقول لا هذا ما يليق. قد يزني الزاني لكن يتحاشى أن يسرق، ما يسرق. لكن إذا شرب الخمر والعياذ بالله صارت كل الخبائث تتداعى عليه، وما أمكنه أن يأتيه منها أتاه، كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا، دعته امرأة لحاجة فأغلقت الأبواب دونه وقالت له أنت بالخيار، إما أن يزني بها وإما أن يقتل هذا الولد الصغير عندها، وإما أن يشرب هذا الكأس من الخمر. فذكر في نفسه حال عقله وقال الزنا شأنه عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقتل النفس أعظم، كأس من الخمر أشربها وأتوب إلى الله أنا مضطر. فشرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى بها، ولما حينما زنى بها قتل الصبي الذي عندها لأنه فقد العقل. فيجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها الآخرين، فهي تدعو لكل شر والعياذ بالله. نعم. ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين والصد عن الخير وعن ذكر الله. ثم ذكر الميتة التي لم تمت غالبا إلا بعد أن تسممت بالميكروبات والأمراض واحتقن دمها في لحمها فأفسده، فأكلها مضرة كبيرة على البدن وهدم للصحة، ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة تعافها النفوس، ولو أكلت مع كراهتها والتقزز منها لصارت مرضا على مرض وبلاء على بلاء. يعني لو تقزز الإنسان منها وهو كاره لها تضره، إلا في حالة ضرورته، فالله جل وعلا بجوده ولطفه وكرمه بعباده يرفع عنها فيها الضرر. يأكلها اثنان أحدهما تضره والآخر لا تضره بإذن الله، لأن الذي تضره أكلها وهو غير مضطر، فهي حرام عليه وتضره. الآخر أكلها مضطر ما وجد غيرها، فالله جل وعلا يرفع الضرر عنها فلا تضره بإذنه تعالى. ثم ذكر أخبث الحيوانات وأكرهها وأبشعها، وهو الخنزير الذي يحتوي على أمراض وميكروبات لا تكاد النار تقتلها وتزيلها، فضرره عظيم ومفاسده متعددة، ومع هذا فهو قذر النجس ويأكل النجاسات. ما يكره شيء لأنه قذر. نعم. ثم ذكر ما فيه من الضرر الأكبر والمسدة العظمى وهي الأصنام التي هي ضلال البشرية وفتنتهم، وهي هذه ضرر على الدين. نعم. وهي التي بها حورب الله تعالى وأشركت في عبادته وحقه على خلقه، فهي مصدر الضلال ومحط الفتنة. يعني أشركت الأصنام، جعلت الأصنام شريكة لله تعالى الله. نعم. وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربتها وإنقاذ الناس الأصنام. نعم. وإنقاذ الناس من شرها، فكم فتن بها من خلائق، وكم ضل بها من أمم، وكم استوجبت النار بها. فهذه الخبائث عناوين المفاسد والمضار التي تعود على العقل والبدن والدين، فهي أمثلة لاجتناب كل خبيث وصيانة لما يفسد العقول والأبدان والأديان، فاجتنابها وقاية من أنواع المفاسد. ما يستفاد من الحديث؟ أولا، تحريم بيع الخمر وعمله وما يعين عليه وشربه أو التداوي به. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 والشارب لها 1، 10 كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والشارب 1 لما فيها من الضرر، بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وكل من له يد فيها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. 10 أشخاص ملعونون والشارب 1 فقط وهو من ضمنهم وشاربها. نعم. ويدخل في مسمى الخمر كل مسكر سائلا أو جامدا أخذ من أي شيء، سواء أكان من عنب أم تمر أم شعير، ومثله الحشيش والأفيون والدخان والقات، فكلها قبائث محرمة. ثانيا، حرمت لما فيها من المضار الكبيرة والمفاسد العظيمة على العقل، على العقل والدين والبدن والمال، وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات إلى غير ذلك من مفاسد لا تخفى. ثالثا، تحريم الميتة لحمها وشحمها ودمها وعصبها وكل ما تسري الحياة فيه من أجزائها. تسري الحياة فيه من أجزائها، بخلاف مثلا مثل الشعر والصوف ونحوه. نعم. وحرمت لما فيها من المضرة على البدن ولما فيها من الخبث والقذارة والنجاسة، فهي كريهة خبيثة. ومن أجل هذه المضار وانتفاء المصالح حرم بيعها. رابعا، استثنى جمهور العلماء الشعر والوبر والصوف والريش من الميتة لأنه ليس له صلة بها ولا تحله الحياة، فلا يكتسب من خبثها. أما جلدها فهو نجس قبل الدبغ، لكن بعد أن يدبغ دبغا جيدا ويزيل الدباغ فضلاته الخبيثة فإنه يحل ويطهر عند الجمهور. وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات، والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهره الماء والقرض. قال يطهره، يعني الجلد جلد الميتة يطهره الماء والقرض، يعني الدباغ الذي يدبغ به. نعم. خامسا، تحريم بيع الخنزير، ويحرم أكله وملامسته وقربه، فهو من الخبائث التي هي مثلة محضة لا مصلحة فيها، فضرره على البدن والعقل عظيم، لأنه يسمم الجسد بأمراضه ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله فقد عرفوا بالبرودة. يعني بالبرودة وعدم الغيرة عندهم. سادسا، تحريم بيع الأصنام لما تجره من شر كبير على العقل والدين باتخاذها وترويجها محادة لله تعالى. ومن ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى والتماثيل التي تصنع للزعماء والوزراء. كل هذه مما تلحق بالأصنام. نعم. ومنها أيضا هذه الصور التي تظهر في المجلات والصحف وغيرها، لا سيما الصور الخليعة الماجنة التي فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية. ومنها الأفلام السينمائية، خصوصا المناظر الماجنة السافرة عن الدعارة والفجور. فهذه كلها شر لا خير فيه، ومفسدة لا مصلحة فيها، ولكن ألف الناس المنكر حتى صار معروفا، فالله المستعان. سابعا، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح، فإن المصالح شحوم الميتة لم تبح بيعها والمعاملة بها، ولذا لما عددوا له منافعها لعلها تسوغ بيعها قال لا هو حرام. ثامنا، استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى لا بأس به، فإنه لم ينههم عنه لما أعلموه به. ما نهاهم عن الاستصباح بها، وإنما نهاهم عن بيعها صلى الله عليه وسلم. نعم. والضمير في قوله هو حرام راجع إلى البيع لا إلى الاستعمال. تاسعا، أن التحيل على محارم الله سبب لغضبه ولعنه، فإن من يأتي الأمر عالما تحريمه أخف ممن يأتيه متعذرا إليه بالحيل. أن يتذرع بالحيل لا يرجى منه التوبة إلا أن يشاء الله، لكن الواقع في الحرام قد يتوب، قد يندم، قد يستغفر، قد يستحي من الناس. لأن الأول معترف بالاعتداء على حدود الله ويرجى له الرجوع والاستغفار، وأما الثاني فهو مخادع الله تعالى، وبحيلته هذه سيصر على آثامه فلا يتوب، فيكون محجوبا عن الله تعالى. عاشرا، أن الحيل هي سنة اليهود المغضوب عليهم. حادي عشر، أن حبهم للمادة قديم حملهم على الحيل ونقض العهود وغشيان المحرمات، ولا يزالون في غيهم يعمهون، شتت الله شملهم. فلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الأشياء ذكروا له منافع في شحم الميتة يأتونها لعله يستثني تحريمها من هذه الأشياء المحرمة لهذه المنافع المقصودة، فقال لا تبيعوها فإن بيعها حرام. لا تسوغه هذه المنافع، ولم ينههم عن استعمالها فيما ذكروا. ثم من كمال رأفته ونصحه بأمته حذرهم مما وقع فيه اليهود من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة لئلا يقعوا مثلهم فيما يشبهها، فدعا على اليهود باللعن ليشعر أمته عظيم جريمتهم بارتكاب الحيل، وبين لهم أنه تعالى لما حرم على اليهود الشحوم عمدوا من مخادعتهم الله تعالى وعبادتهم للمادة إلى أن أذابوا الشحم المحرم عليهم أكله وباعوه وأكلوا ثمنه، وزعموا بهذا أنهم لم يرتكبوا معصية، فهم لم يأكلوا الشحم وإنما أكلوا ثمن الشحم، وهذا هو التلاعب بأوامر الله ونواهيه والاستخفاف بأحكامه وحدوده. ولقد أصابنا ما أصابهم من ارتكاب الحيل ومخادعة الله تعالى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالله المستعان. ونسأل الله تعالى العصمة والهداية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثاني عشر، تحريم الحيل وأنها لا تغير الحقائق، ولو سميت الأشياء بغير أسمائها وأزيلت بعض صفاتها. حتى لو سميت بغير اسمها، كما يسمي بعض الجهلة الخمر المشروب الروحي، سمونه المشروب الروحي لأنه يفسد العقل، هو ينفذ إلى الروح والعقل فيفسدها، وهم يحسنونه بهذا للناس، هذا مشروب روحي، وتغيير الاسم أو يقال هذا عصير عنب أو هذا عصير التمر ونحو ذلك، هو لا يغير من تحريمه ما دام مسكرا. ثالث عشر، أن الشرع جاء بكل ما فيه الخير والحذر من كل ما فيه شر أو رجح شره على خيره. رابع عشر، أن المحرمات المعدودة في الحديث نماذج لأنواع الخبائث المحرمة التي يعود ضررها على الدين أو العقل أو البدن أو الطباع والأخلاق، فكأن هذا الحديث سيق لبيان أنواع الخبائث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الدخان يدخل تحت هذا الحديث وكذلك الشم والنشوق؟ كل هذه من الخبائث وضررها عظيم، فهي محرمة، ويعرف خبثها أكثر من يستعملها أو من يجالس من يستعملها، لأنها ضرر محض ولا خير فيها، وكل ما كان فيه ضرر وخبث فهو محرم. يقول: لقد كنت سابقا في جاهلية وعلى ضلال وتارك للصلاة وتبت، ولكني في ذاك الزمان لعنت الملائكة، فهل لي من توبة؟ التوبة تجب ما كان قبلها إذا صدق المرء في توبته، فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك والكفر، ومن تاب إلى الله جل وعلا تاب عليه، والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاثة العظام، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب من الشرك أو الزنا أو شرب الخمر أو أي كبيرة من الكبائر فإن الله جل وعلا يتوب عليه. يقول السائل: أخطأ في العدد في الطواف، فهل يجوز عمل إحرام من جديد من التنعيم والطواف مرة أخرى؟ الخطأ في الطواف إن كان نقص منه شوط فيأتي به، وإذا كان مجرد شك بعدما انتهى من طوافه وسعى تشكك هل طاف ستة أو سبعة فلا يلتفت لهذا الشك. أما إن كان متيقن أنه طاف ستة أو خمسة مثلا، فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويكمل طوافه ويسعى بعد ذلك وعمرته صحيحة. وإن كان خطأه في التكبير عند محاذاة الحجر الأسود أو خطأه في عدم الاطباع أو عدم الهرولة أو عدم الاتيان بالذكر أو نحو ذلك فهذه لا تؤثر على طوافه وطوافه صحيح. يقول: هل يجوز عقد الزواج في المسجد وفي حالة عقد القران دون الدخول؟ يجوز عقد القران في كل مكان، وقد رغب بعض العلماء رحمهم الله في عقد القران في المسجد عشية يوم الجمعة، قالوا ليختار المكان الفاضل والزمان الفاضل الذي هو ساعة الإجابة، فيعقد القران في كل مكان ولا حرج والحمد لله. وإذا عقد المرء قرانه على زوجته فهي أصبحت حينئذ زوجته، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ولا يلزم إعلان الدخول ما دام أنه حفظ على العقد فهي زوجته. يقول: ما الحكم إذا تركت صلوات ليست كثيرة ولكني لا أعرف عددها تساهلا مني ثم تبت إلى الله، فهل علي إعادتها؟ إذا ترك المرء الصلاة وقت من الأوقات أو أوقات محدودة فيجب عليه قضاؤها، أما إذا كان يترك الصلاة في الزمن السابق كثيرا ولا يعرف عددها فعليه التوبة إلى الله جل وعلا والإكثار من نوافل الصلاة والتضرع إلى الله والاستغفار، فحري أن يغفر له إن شاء الله. يقول: ما هو المقصود بالسرجين؟ السرجين هو السماد، السماد النجس والسماد الطاهر، مثلا يقال سرجين نجس وسرجين طاهر. سرجين النجس مثل ما خالطه من بول وعذرة الآدمي، والسرجين الطاهر مثل سماد الإبل والبقر والغنم، هذا يعتبر سماد وهو طاهر. يقول السائل: عند دخول المملكة أردت الجلوس في جدة 3 أيام ثم آتي مكة للعمرة، وفجأة تغيرت الأحوال ونزلت لمكة وأنا لم أحرم، فهل علي شيء من الإثم أو الفدية؟ إذا كان قد أتى بنية العمرة وإنما أراد الجلوس بجدة أياما فيجب عليه الإحرام من الميقات الذي مر به، فإذا لم يحرم من الميقات الذي مر به فيجب عليه عند إرادة دخول مكة أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن أحرم من جدة فعليه هدي لكونه تجاوز الميقات بدون إحرام، وليس المرء هو الذي يحدد الميقات لنفسه، ما دام أنه جاء بنية العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يؤخر الإحرام. أما إذا جاء لجدة فقط ولم يخطر على باله عمرة ولم ينوي العمرة فدخل جدة بدون إحرام لأنه أراد عملا في جدة، ثم تجددت عنده نية العمرة وهو في جدة، فيحرم من جدة ولا شيء عليه. فرق بين الاثنين، واحد جاء بنية العمرة لكن يقول أريد أن أجلس في جدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو ثلاثة أيام، نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات لأنك قصدت العمرة. آخر جاء يريد غرض في جدة، فلما وصل جدة اشتاق إلى الوصول إلى بيت الله الحرام، وقال لا يسوغ لي مثلي أن يصل إلى جدة ويرجع معتمر، فتجددت عنده نية العمرة في جدة فأحرم منها فلا شيء عليه، لأنه فرق بين أن ينوي نية العمرة في جدة هذا ليس عليه شيء، وبين من يأتي وهو ناو العمرة لكنه يقول أريد أن أؤخر العمرة يومين أو ثلاثة في جدة ثم أحرم، نقول لا عليك أن تحرم من الميقات، ما أحرمت من الميقات تعود إليه، ما تمكنت من العودة إليه يلزمك هدي لتركك هذا الواجب. يقول هل يجوز عمل عمرة أخرى؟ من دخل مكة بعمرة فالأولى له أن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكتفي بعمرته ويكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب، فإن سافر وعاد إلى مكة فليعد إليها بعمرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.